بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الطهارة. الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. قبل كل شيء لابد أن نعرف المعنى المقصود من كتاب، والشيء الثاني لابد أن نعرف المعنى اللغوي للطهارة، ثم بيان المعنى الاصطلاحي. الكتاب مأخوذ من الكتب، الكتب يسمى أو الكتب. الكتب عبارة عن الجمع، ومنه يقال في اللغة العربية أو في لسان العرب كتبت القرية أو القربة أو ما شابه ذلك. إذا جمعتها في الخرز، يعني تجمعها في الإبرة شيئا فشيئا، مثل المصباح تأخذ إبرة وفيها خيط ثم تجمعها شيئا فشيئا، أو القربة، القربة التي يشرب بها الماء تجمعها فتخيطها بالمخرز أو الخرز يسمى المخياط. هذا من ناحية معنى الكتاب لغة. أما بالمعنى الاصطلاحي، الكتاب هو عبارة عن كلام جامع لمسائل متحدة جنسا ومختلفة نوعا. الآن نقرأ كتاب الشرائع، وفي كتاب الشرائع موجودة عدة كتب: كتاب الطهارة، كتاب الاستحاضة، وهكذا كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتب هذه الكتب متحدة من ناحية الجنس، لأنها كلها مرتبطة بالفقه، مسائل شرعية، إلا أنها مختلفة من ناحية النوع. كتاب الطهارة غير كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة غير كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. الآن فهمنا معنى كتاب، من مقصود به هنا، واضح؟ أما بالنسبة إلى الطهارة، الطهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح الشرعي. الطهارة مصدر، مصدر طهرة، مصدر طهرة، وهي النزاهة والنظافة من الأدناس، الدنس الوسخ أو الرجس وما شابه ذلك. هذا هو معناها الاصطلاحي. فلما نسأل عن معناها اللغوي تجيب بأن الطهارة هي عبارة عن ماذا؟ عن النزاهة، النزاهة والنظافة، النزاهة بمعنى النظافة، من الأدناس والأرجاس، الدنس، ما يقولون هذا دنس وهذا رجس، نجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه الطهارة في اللغة. أما في الاصطلاح، معناها في الاصطلاح ما ذكره المصنف، قال هي اسم للوضوء، هي اسم، هذا في الاصطلاح الشرعي. فلما نقول المقصود من الطهارة شرعا ما هو؟ المقصود من الطهارة شرعا هو الوضوء، هي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. فعندنا طهارة مائية وطهارة ترابية، لكن هذه الطهارة المائية اللي هي اما للوضوء واما الغسل، وعندنا طهارة ترابية. الطهارة الترابية ما هي؟ هي التيمم بدلا عن الوضوء او بدلا عن الغسل. طبعا الغسل الواجب او الغسل المستحب، والوضوء الواجب والوضوء المستحب. غاية ما في الأمر أن الطهارة يشترط فيها أن تكون مبيحة للعبادة المشروطة بها. كيف العبادة المشروطة بها؟ يعني مثلا عندنا الوضوء، هناك وضوء يأتي لرفع الكراهة لا يستباح به العبادة، مثل وضوء الجنب، وضوء المستحاضة، أو بعبارة أخرى وضوء المحدث بالحدث الأكبر. المذنب ليلا، إنسان في الليل يذنب، ينام مع أهله فيذنب، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل لأجل ماذا؟ لأجل صلاة الصبح، لكن لا يجب عليه ليلا. هل يجب عليه ليلا؟ لا يجب عليه ليلا، فبإمكانه أن ينام، حتى لكنه يكره النوم وهو مذنب. فحتى يرفع هذه الكراهة يستحب له ماذا؟ يستحب له الوضوء. هذا الوضوء إذا توضأ المذنب هل يحق له أن يدخل في الصلاة؟ هل تستباح بهذا الوضوء الصلاة؟ لا تستباح به الصلاة. فهمتم الآن؟ لا فهمتم أم لا؟ واضح؟ لا تستباح به الصلاة. وكذلك يستحب للمذنب إذا أراد الأكل قبل الأكل أن يتوضأ حتى يرفع الكراهة. في مثل هذه الحالة هذا الوضوء المذنب أو الحائض أو المستحاضة بالاستحاضة الكبرى، هذا الوضوء غير مبيح للدخول في الصلاة. فهمت الآن؟ فإذن لابد أن يكون الوضوء أو الغسل أو التيمم له تأثير في استباحة العبادة المشروطة به. فهمت الآن؟ هذا هو المقصود. نقرأ. إذن الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. الوضوء المبيح للدخول في العبادة المشروطة به، أو الغسل المبيح. غسل ماذا؟ الغسل من الحدث الأكبر، الوضوء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. فهمتم؟ على تفصيلات سوف تأتي إن شاء الله. أو الغسل أو التيمم، لكن هذه كما قلت لابد أن يكون لها تأثير، على وجه يكون له تأثير في استباحة العبادة المشروطة بها. أو التيمم، التيمم بدل، التيمم إنما شرع التيمم بدلا اضطراريا في من لم يجد الماء أو لم يتمكن من استعمال الماء بدل أو التيمم. فإذا عندنا هنا الطهارة على قسمين، طهارة مائية وطهارة ماذا؟ ترابية. يبقى مسألة الدليل. ما هو الدليل على طهورية الماء أو مطهرية الماء، وما هو الدليل على مطهرية التيمم؟ ما هو الدليل؟ الدليل على طهورية الماء وطهورية التراب أولا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء، إذن الماء مطهر من الحدث ومطهر من الخبث كما سيأتي. أما دليل الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بعد. نأتي إلى التراب، طهورية التراب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. إذن التراب طهور. أما لماذا التيمم؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهمنا الآن؟ طبعا هذا ما موجود عندكم في الكتاب، موجود يعني؟ هذا ما موجود. فانتبهوا إلى الأدلة، لما أسأل عن الأدلة لا تكون ما مذكور عندي. أنا ذكرت لك على وجه له تأثير، له تأثير في استباحة الصلاة. إذن يشترط في هذه الأمور الثلاثة أن تكون مبيحة للدخول في الصلاة، يعني إذا توضأت تتمكن بهذا الوضوء من الدخول في الصلاة بحيث تصح الصلاة منك. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج وضوء المحدث بالحدث الأكبر، لأن وضوء المحدث بالحدث الأكبر لا يكون مبيحا للدخول في الصلاة. على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. طبعا الصلاة بجميع أقسامها، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت الصلاة مندوبة، إلا صلاة الجنائز. صلاة الجنائز خارجة. لماذا خارجة؟ يعني لأن الطهارة ليس شرطا فيها، لا يشترط فيها الطهارة. لماذا؟ لأنها دعاء ليس الصلاة. سميت بالصلاة تقريبا لا أزل ولا، وإنما يعني سميت بالصلاة بمعناها اللغوي. صلاة الجنائز ليس صلاة، لو كان صلاة لاشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الركوع والسجود. نعم عند أهل العامة فيها تسليم، من الصلاة بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي. معناها اللغوي ما هو؟ الدعاء، الدعاء، دعاء. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. هذا نفسا يجب عليك تعبدا، من باب التعبد، من باب التعبد. هذا نص. لا لا لا لا عليك أي شيء. نعم. وكل واحد منها، كل واحد من الوضوء أو الغسل أو التيمم، كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، كل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب، إلى واجب ومستحب. كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم ينقسم إلى ماذا؟ إلى واجب ومستحب. أولا نأتي إلى الواجب من الوضوء، ثم بعد ذلك نأتي إلى المندوب ونبينها. فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة. الصلاة الواجبة واجبة بالأصالة تارة، مثل الصلوات اليومية واجبة أصالة، واجبة أصلا لأنها واجبة مفروضة على كل مكلف، أو كانت واجبة بالعرض، عرضا واجبة. كيف؟ واحد ينذر أن يصلي لله؟ النذر جائز بالصلاة أم لا؟ فيجب. ما كان لصلاة واجبة، ما كان لصلاة واجبة كما قلت، الصلاة الواجبة بالأصالة أو الصلاة الواجبة بالعرض، بالعرض صلوات نافلة منذورة، تنذر صلاة نافلة، تنذر أنك تصلي لله 100 ركعة، هذا تسمى نافلة، لكن النذر واجب. طيب يشترط فيه الوضوء أم لا؟ يشترط في هذه الصلاة، فالوضوء يكون واجبا. لماذا؟ لأنه مقدمة، مقدمة لمن؟ مقدمة للصلاة. ومن هنا إن شاء الله تأخذون في الأصول يقال مقدمة الواجب واجبا. لماذا واجبا؟ لوجوب فيها ذن مقدمة واجب وهو الصلاة، لأن الصلاة واجبة، فما يتوقف عليه الصلاة أيضا يكون واجب مستحب. نحن قلنا سواء كانت الصلاة واجبة على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت الصلاة مستحبة، نحن قلنا الصلاة المستحبة تدخل فيها صلاة الزيارة. ما كان لصلاة واجبة وكذا، ها بعد من الصلاة الواجبة، ما كان لصلاة واجبة سواء كانت نفس الصلاة أو أجزاء الصلاة، أيضا الأجزاء المنسية في الصلاة يشترك فيها، هذا لابد أن تعرفوا هذا، الأجزاء المنسية في الصلاة. مرة تنسى سجدة، سجدة إذا نسيت سجدة يجوز لك أن تقضيها أم لا؟ يجوز لك أن تقضيها وأنت متوضأ أم لا؟ يشترط فيها الأجزاء المنسية أيضا، هذا واضح. نعم. ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب، الطواف الواجب طواف الحج أو طواف العمرة. لماذا؟ لأنه هناك حديث، الحديث يقول الطواف صلاة، الطواف صلاة، يعني ماذا؟ يعني ما يشترط في الصلاة من الطهارة يشترط في الطواف من الطهارة، كما أنه يشترط في الصلاة الطهارة كذلك يشترط في الطواف الطهارة. فإذا يجب، يعني لا يجوز لك أن تكون محدثا وأنت تطوف، بل يجب عليك أن تكون طاهرا، يجب عليك الوضوء. فإذا يجب الوضوء لأي شيء؟ الآن نعيد عليكم، للصلاة الواجبة، واجبة بالأصالة أو واجبة بالعرض أو واجبة لقضاء الأجزاء المنسية، هذا ثلاث. أو واجب الوضوء واجب للطواف، طواف الواجب، الطواف الواجب سواء كان في الحج أو كان في العمرة، هذا اثنين. نعم في النذر، في النذر وشبه النذر، أو لمس كتابة القرآن إن وجب. كيف لمس كتابة القرآن إن وجب؟ يعني إن وجب المس، كأن ينظر الإنسان أن يمس كتابة القرآن الكريم، الحروف، حروف القرآن الكريم، كتابة ألفاظ القرآن الكريم، إن وجب، هذا معناه إن وجب، إن وجب المس. متى يجب المس؟ الآن هو يجب عليك أن تمس كتابة القرآن الكريم؟ لا يجب عليك. متى يجب عليك؟ بالنذر، إذا نذرت أن تضع يدك على كتابة القرآن الكريم، إذا تعهدت العهد أو اليمين، هو النذر أو العهد واليمين، هنا يجب عليك. أو لا، هناك غلط في القرآن الكريم بالكتابة، غلط مطبعي، يصح ويجوز أم لا؟ هذا موجود، ممكن أن يكون هناك غلط في الكتابة، غلط مطبعي، فأنت حتى تصحح هذا الغلط المطبعي لابد أن تكون متوضئا. لماذا؟ لأنه المسح هنا يعد منه. نعم نعم يدخل فيه. نعم. أو لمس كتابة القرآن إن وجد والمندوب ما عداه. المندوب من الوضوء المستحب، يعني المندوب المستحب، المستحب من الوضوء ما عداه، ما عدا هذه المذكورات، سواء كان واحد يريد دائما أن يكون متوضئ لا لأجل الصلاة ولا لأجل الطواف ولا للنذر، لا، هو يريد أن يكون متوضئ، نور على نور، يريد أن يرفع كراهة، الكراهة، يكون متوضئا، كما يستحب لطالب العلم أن يتوضأ في كل درس، مثلا للدرس، لأجل الدرس، الدرس ليس من الأمور العبادية التي يشترط فيها الوضوء. فإذا المندوب من الوضوء ما عدا المذكورات التي ذكرناها، فهمنا الآن. والواجب من الغسل، الواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أي الثلاثة الأمور الثلاثة المتقدمة في الوضوء، وهي للصلاة الواجبة، الغسل لأجل الصلاة الواجبة، أو الغسل للطواف الواجب، أو لمس كتابة القرآن الكريم الواجبة إن وجب. هذه الأمور الثلاثة، فهمنا الآن المقصود من هذه الثلاثة، الصلاة الواجبة والطواف الواجب، طواف الواجب ها، ومس القرآن الكريم إن وجب، هذه الأمور الثلاثة. أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجب. إن وجب يعني وجب دخول المساجد وقراءة العزائم. كيف إن وجب؟ إنما يجبان بماذا؟ بالنذر والعهد واليمين. فإذا نذرت أن تدخل المسجد وأنت ماذا؟ يجوز لك أن تدخل بدون وضوء، لكن نذرت أني إن كان كذا أغتسل، أغسل أو أتوضأ للدخول في المسجد، أو إن كان كذا أمس كتابة القرآن الكريم، أغتسل وأمس كتابة القرآن الكريم أو أتوضأ، وهكذا. فهمت الآن؟ هذا مقصود. ها؟ ما عدا المسجد الحرام والمسجد المدينة، هذا لابد من إذا أجنب فيهما كما سيأتي. إذا أجنب فيهما يجب عليه الخروج بالتيمم. نعم. والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد، أو لقراءة العزائم. العزائم تعرف سور العزائم كم سورة؟ أربعة سورة العزائم، يعني ما كان فيها السجود واجبا سورة العزائم، تعرفونها سورة العزائم؟ ها؟ فصلت العلق، السجدة، والنجم، هذه أربعة. أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجب. وجب بماذا؟ وجب بالنذر وشبه النذر. وقد يجب إذا بقي، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه. هنا قال وقد يجب، قد حرف تقليل، أحيانا. متى يأتي للتقليل؟ إذا جاء بعده فعل مضارع، هنا جاء في التقليل. لماذا قال وقد يجب؟ جاء بحرف التقليل قد، يعني يقل ربما يجب الغسل على من؟ على المذنب. اي مذنب؟ الذي في شهر رمضان، على المذنب في شهر رمضان. لكن متى؟ هو لابد ان يعلم هو مذنب، هو مستيقظ، ولم يبقى من الوقت الا ما يكفي للغسل فقط. هذا يجب عليه المبادرة الى الاغتسال الى الغسل. شخص أجنب ولم يبقى من الوقت، يعني إلى طلوع الفجر، لأنه الصوم يشترط أن لا يكون مجنبا، يشترط في صحة الصوم هذا أن لا يكون مجنبا. متى؟ في الفجر، لأنه أول وقت الصوم. متى أول؟ أول الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هكذا تقول الآية، أو هذا مفاد الآية. فإذن يشترط أن يكون الإنسان المكلف طاهرا من الحدث الأكبر عند طلوع الفجر. فلو فرضنا أن المكلف باقي من الوقت، لم يبقى من وقت طلوع الفجر إلا مقدار يكفي فيه الغسل الاغتسال، يعني كم الآن واحد يريد أن يغتسل، كم يطول؟ خمس دقائق أكثر، يعني خمس دقائق خاصة تحت الدوش، خمس دقائق أكثر، خمس دقائق، ثلاث دقائق. فلو بقي من الوقت هذا وهو مذنب يجب عليه الاغتسال، ولذلك قال قد يجب، لأنه كثير من الأحيان على الوقت الغالب هو مذنب من الساعة 11 بالليل، مو وقت الفجر، يعني من الليل هو، مو ليس وقت الفجر. فلذلك جاء بالتقليل، يعني ربما يحدث هكذا حتى يبين الحكم. فهمت الآن؟ نعم. وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، يعني المذنب، الإنسان المذنب سواء كان ذكرا أو كان أنثى. الجنب ليس فقط يختص بالذكر، الجنب سواء كان ذكرا او كان انثى، يعني لم يبقى من الوقت الا مقدار ما يكفيه للغسل، هذا يجب عليه الغسل. نعم. ولصوم المستحاضة ايضا يجب الغسل، لصوم المستحاضة. لكن المستحاضة اي مستحاضة؟ المستحاضة عندنا ثلاثة أقسام: قليلة، متوسطة، كثيرة. هذا يتكلم حول الكثيرة فيما، أو المتوسطة والكثيرة فيما إذا غمس الدم القطنة، يعني استوعب القطنة الموضوع. لا حياء في الدين، يسألونك عن المحيض في القرآن، يعني مذكور، يعني لا تستغرب من هذا، يعني في القرآن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم. فإذا المحيض موجود والاستحاضة موجودة، وحكمها هكذا: إذا كانت المرأة مستحاضة وقد غمس الدم القطنة، هنا يجب عليها طبعا بصحة الصوم، يجب عليها الغسل لأجل الصوم، لأنه لا يسقط عنها الصوم، الصوم يسقط عن الحائض لا عن المستحاضة. فهمت الآن؟ نعم. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة والمندوب، المندوب المستحب من الغسل، ما عداه، ما عدا هذه، والله أنا مستحب تغتسل للزيارة، غسل ليلة العيد، غسل ليلة الجمعة، غسل الجمعة، غسل يوم، وكثير من الأغسال المندوبة يستحب الاغتسال، كثير من الأغسال المندوبة والمستحبة موجودة في الشريعة الإسلامية. والواجب من التيمم، التيمم هو بدل عن ماذا؟ بدل عن الوضوء والغسل. إذا لم يتمكن من استعمال الماء، الماء موجود، ليس فقط أنه إذا فقد الماء، لا، قد يكون الماء موجودا لكنه لا يتمكن من استعماله لمرض، سواء كان مرض عادي أو كان هناك مرض جلدي أو لبرد شديد أو لخطر يخافه، ضرورات يعني للاضطرار، فهو بدل اضطراري جعله الشارع للاضطرار. نعم. والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة، شيء قطعي يعني، ما عندك ماء أو عندك ماء لا تتمكن من استعماله، لا تتمكن من استعماله ودخل وقت الصلاة، يجب عليك التيمم، يجب عليك التيمم هنا. نعم. عند لصلاة واجبة عند تضييق وقتها، كيف عند تضييق وقتها هذا الفرض؟ كيف نفرضه؟ مثلا نفرض أنه لا يوجد عند المكلف ماء، لا يوجد عند المكلف ماء، إذا أراد ووقت الصلاة مضيق، عندنا الوقت على قسمين، الصلاة على قسمين، لها وقت موسع وقسم من الصلاة وقتها مضيق، يعني محدد بوقت معين، صلاة الظهر والعصر إلى الغروب، صلاة المغرب والعشاء، المغرب إلى منتصف الليل، سواء كان منتصف الليل الشرعي، تعرف كيف تحسب منتصف الليل الشرعي؟ ها؟ تحسب من ساعة الغروب، من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، يعني إلى الفجر، كم ساعة إلى الفجر، كم ساعة تقسمها بالنصف، هذا منتصف الليل الشرعي. أما منتصف الليل الفلكي هذا مربوط بالزوال، مربوط بالزوال يعني كيف؟ الآن أذان الظهر كم؟ 12 كم؟ يعني بالضبط؟ ها؟ يعني 12 ليلة نصف الليل. إذا كان 11 ونصف الزوال 11 ونصف الفلكي ليلا، هذا الفرق بينهما. فهمت الآن؟ هاي معلومة لكم تنفعكم جديد. طيب، لأنه كثير منكم لا يعرف منتصف الليل أي نصف الليل، ساعة هذا موجود في بأيدينا، الساعة الموجودة بأيدينا مقصود منه الشرعي، الشرعي لابد أن تحسب من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمها بالنصف، لا مو وقت صلاة الليل، وقت صلاة الليل ليش له ربط بالمنتصف الليل؟ في الثلث الأخير، يستحب في الثلث الأخير من الليل على كل. نعم. ها الآن نأتي نقول لو فرضنا أنه إذا أراد، طبعا يجب عليه أن يبحث، إذا فقد الماء يجب عليه أن يبحث عن الماء في الجهات الأربع بمقدار، إذا كانت الأرض منبسطة مسافة البحث رمية سهم أو سهمين، يعني كم؟ 200 ياردة، ياردة هاي اليارد 200 متر من جميع الجهات، هذا فيما إذا كانت الأرض مستوية سهلة. أما إذا كانت صعبة وحزنة، الأرض الحزنة يعني جبال وتلال وصخور وكذا، هاي مقدار سهم واحد، رمية سهم واحد 100 متر نفرض من جميع الجهات. فإذا أراد المكلف أن يبحث عن الماء في الجهات الأربع بهذه المسافة يذهب عنه أو ينتهي وقت الصلاة، آخر وقت من الصلاة يذهب، تخرج الشمس، تطلع الشمس أو تغرب الشمس، في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم حتى يصلي. فهمت الآن فرض المسألة كيف؟ هذا فرض المسألة. نعم. والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها وللجنب في أحد المسجدين، أحد المسجدين مسجد المدينة ومكة. يعني إذا أجنب، ممكن يجنب الإنسان يعني لعارض أو ما شابه ذلك، يمكن أن يجنب. إذا أجنب داخل المسجد النبوي الشريف أو داخل مسجد مكة لا يجوز له الخروج منهما إلا وهو على طهارة. لكن الطهارة كيف؟ الطهارة المائية غير ممكنة، فلا بد أن يخرج منهما فورا، يجب الخروج منهما فورا لكن بالطهارة الترابية، يتيمم ويخرج. إذا ما في مكان هذا كافي، لا حجر موجود، الحجر على الحائط، أي أينما كان، أينما كان تتيمم، يجب عليك التيمم إن شاء الله من الحائط، تتيمم وتخرج، لأنه حسب فهم الصعيد، صعيد مطلق وجه الأرض، إذا مطلق وجه الأرض معنى خلص من الحجر، من عرف الدابة، من أي شيء ثبت المطلوب، فتتيمم وتخرج. ها؟ لا يحتاج، مو لا يحتاج، المسألة لا يحتاج، موجود الغبار، موجود في كل مكان، ما في شيء، ما في غبار، في أي مكان موجود الغبار، انظر هذا الغبار موجود فوق، ها ها هذا الغبار موجود، ها وين ما كان موجود، يعني أقول أينما كان موجود الغبار، هذا يعني الغبار ما موجود، ها مو مسألة نوم، يعني هو يفرض، لو فرضنا أنه إنسان، تبه لو فرضنا أن إنسان بالصورة العادية، يعني بالصورة خرج منه مني بالصورة العادية، يعني مو مسألة نوم، ممكن من التعب، ممكن لعارض، ممكن لكذا، ممكن إنسان شهواني، يعني لا أنه يجامع في المسجد الحرام، ما ممكن هذا. نعم. والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها وللجنب في أحد المسجدين، مع أحد المسجدين عرفنا الآن مقصود به مكة والمدينة، ليخرج به، ليخرج به بالتيمم من هذين المسجدين، و ما عدا والمندوب، المندوب المستحب من التيمم ما عدا، ما ممكن يعني يجي بقضايا كثيرة، ما مثلا ما تريد أن بالليل جنب مجنب برد وما شابه ذلك، حتى يرفع الكراهة، كراهة نوم، النوم على الجنابة، من لحافه للبرد، يعني من لحافه يتيمم هذا مندوب. نعم نعم. قراءة القرآن مثلا، كل هذه يعني كل هذه القضايا تأتي، يعني لأنه لا يجب أن تكون متوضئا أو متطهرا لقراءة القرآن إلا الجنوب، لك بحث آخر، لا ممكن تتيمم لقراءة القرآن. نعم. وقد تجب الطهارة بنذر وشبه النذر، ما أدري هنا أين وصلنا. وهذا الكتاب يعتمد، كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان، يعتمد ما هي هذه الأركان، نبين هذه الأركان الأربعة حتى نأتي. أولا أحكام المياه، هذه الأركان الأربعة أحكام المياه، وسوف يأتي تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف، وما المقصود من الماء المطلق وما المقصود من الماء المضاف، ما هي أحكام الماء المطلق وما هي أحكام الماء المضاف فيما إذا لاقته النجاسة، هذا واحد. ثانيا الطهارة المائية، وثالثا الطهارة الترابية، ورابعا أحكام النجاسات. هذه أركانه الأربعة، هذه الأركان الأربعة التي يبحث عنه. الأول في المياه وفيه أطراف إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.